보면 한 주이나? 하시면 또 왔다. 하나 홈스테이 잡아버리게. يعني ايه انخفاض في القيمه؟ عاوزين نقول ان القيم اللي موجوده في القوائم الماليه بتعبر عن حقيقه الاصول اللي موجوده عندي. يعني زمان كنا بنعمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. عندي عملاء رصيد العملاء واوراق الاب 10 مليون اللي هيتحصل منهم 8 مليون. كان الفرق ده بنعمل بيه مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، صح ولا غلط؟ بقينا دلوقتي ما بنقولش بنخفض ديون مشكوك في تحصيلها، بقينا نقول قيمة الاضمحلال في القيمة أو الانخفاض في القيمة أو الانخفاض في العملة. ده بيتعمل لأنهي أصول؟ أي أصل ليه قدام عينك وارد إن أنا أعمل له اضمحلال. أي أصل سواء كان أصل ملموس أو غير ملموس لازم ادرس له الاضمحلال او الانخفاض في القيمه. يبقى مخزون اعمل له، اصول ثابته اعمل لها، اصول غير ملموسه اعمل لها، استثمارات اعمل لها، ارصده مدينه اعمل لها. اي اصل عندي عاوزه لما احطه في القائمه الماليه بتاعتي يعبر عن حياته. يعني ايه يعبر؟ يعني موجود واقدر استفيد بيه النهارده او في المستقبل. النقديه انا بثبتها النهارده وبستفاد بيها النهارده، المخزون بثبته النهارده وبستفاد بيه الفتره اللي جايه، العملاء كذلك بحصله في المستقبل، المخزون ببيعه، الاستثمارات بتجيب لي عائد او ان انا اروح ابيعها، الاصول الثابته بستخدمها في الانتاج بتاعي او في ممارسه نشاطي. كل الاصول بتاعتي لازم لما احطها في القوائم الماليه تعبر عن حقيقتها. عشان تعبر عن حقيقتها لازم ادرسها، اشوف حصل فيها انخفاض ولا ما حصلش، او حصل فيها اضمحلال ولا ما حصلش. في ناس بتحب تستخدم كلمه اضمحلال وفي ناس بتحب تستخدم انخفاض، الاثنين واحد، الاثنين مرادفات، ما عدا حاجه واحده بس، المخزون ما بنقولش عليه انخفاض، بنقول عليه التخفيض. المخزون هو اللي بنقول عليه التخفيض في قيمه المخزون. ليه؟ لان في بالانجليزي لما بنتكلم على الاضمحلال بنسميه امبيرمنت، في المخزون بنسميه رايت داون، يعني بخفضه لقيمته اللي ممكن تتحقق في المستقبل. الهدف كله واحد، انما المسمى بس هو اللي مختلف، انما هو هيفضل زي مخصص المخزون بطيء الحركه، مخصص المخزون اللي منتهي الصلاحيه، مخصص المخزون مع اللي هو ده نفس الموضوع، بس بنقول عليه التخفيض في قيمة المخزون. تمام؟ دي حتة بس تكنيك. تمام؟ مش المفروض نكتب عليه اضمحلال. خلاص؟ مش اضمحلال خالص لا، المخزون نكتب عليه التخفيض. ولا أقول انخفاض. ما قلنا بقى الانخفاض هو المعامل للتخفيض. بس لما أسمع لما أسمع كلمة تخفيض هي الاضمحلال. بس للمخزون. للمخزون. اي بند تاني من الاصول اسميه انخفاض او اضمحلال. مش كده؟ اصل اللغه العربيه انخفاض انخفاض، لكن التخفيض انا خفضت بارادتي مثلا. ايوه ما هو ده اللي انا بخفضه. يعني. انا بروح اجرد المخزون اللي عندي وهو بطيء الحركه هو سليم بس بطيء الحركه انا اللي بخفضه عشان كده اسمه تخفيض. الهدف من اختبار الاضمحلال هو ضمان ان صافي قيمة الاصول المثبتة في القوائم المالية لا تزيد عن قيمتها الاستردادية. وطلع لنا موضوع جديد بقى، كنا زمان نقول ايه؟ التكلفة او صافي القيمة البيعية. خلاص بقى صافي القيمة البيعية دي اتلغت. خلاص دي في المعايير القديمة. بنتكلم دلوقتي عن القيمة الدفترية دي زي ما هي أو القيمة الاسترداديه أيهما أقل؟ قال طب القيمة الاسترداديه دي عبارة عن إيه؟ أهو يقولك يعتبر الأصل قد المحل إذا كانت قيمته الاسترداديه له أقل من قيمته الدفترية. يعني عندي أصل موجود على الدفاتر عملة مثلا رصيدها على الدفاتر 10 مليون اللي متوقع ان انا استرده من العملاء بتوعي 8 مليون تبقى القيمه الاسترداديه كام؟ 8 مليون. القيمه الدفتريه كام؟ 10 مليون. يبقى لازم انزل القيمه الاسترداديه او انزل القيمه الدفتريه تساوي القيمه الايه؟ الاسترداديه عشان احتاط في الخساره اللي هتحصل فين؟ في المستقبل. طب والفرق بيروح ايه؟ بيروح قيمه الارباح والخسائر. طب القيمه الاسترداديه الاصل ثابت. القيمة الاسترداديه الاصل الثابت حضرتك ايه؟ هي ايه؟ ما الحسبان بس كده القيمه الدفتريه مش هتتغير لكن صافي الاصل نفسه بنعمل زي حضرتك بالظبط لما بتعمل مخصص الديون المشكوك في تحصيله وكنت بتعمل مخصص للتحليل في الاصول الثابته كنت بتعمل مجمع ياخد منه ينزل الصافي اللي هيظهر لما يضيع يرجع لما ارده تاني ممكن ارفع قضيه على احد العملاء بتوعي واكسبها يبقى ارجع ارد تاني. والمحلال ده بنضيفه على قيمه السوق كمان. لا بعمل له مجمع لوحدي. المعيار بيقول يتم عرض القوائم الملائمه لو سمحت معايا يتم عرض الاصول الثابته بقائمه المركز المالي كما يلي. تكلفة تاريخية يخصم منها مجمع الإهلاك ومجمع الاضمحلال يتحطوا في سطرين منفصلين عشان في المستقبل لو حبيت أرد الاضمحلال أبقى شايفه بعناية ما يبقاش داب جوه الإهلاك. طب تثبت الإهلاك بعد الاضمحلال هتثبت ولا ممكن أعديها بناء على الاضمحلال اللي حصل؟ يا حضرتك ما بتستخدمش نسب حضرتك بتستخدم عمر افتراضي يبقى بعد في المحلات وفي الاهلاك هو انت حضرتك بتقول انا ههلك الاصول 10% ولا هي هتقعد عندي 10 سنين الاساس تقعد عندي 10 سنين احول المده للمعدل انما انا مش بدخل على المعدل في الاصل يعني بقول الاكسبكت فيوتشر بينيفيتس يعني القيمة المتوقعة استخدامها لعدد من السنين مش نسبة هي تتحول بعد كده النسبة عشان احسب انما بتقول السيارات يتم استهلاكها على 5 سنين الاراضي لا تخضع للاهلاك المباني على 20 سنة ما بقولش المباني على 2.5 ماشي طيب قالك بقى الاضمحلال ده انا عاوز احسبه احنا قلنا هو الفرق ما بين القيمه الدفتريه او القيمه التاريخيه لاي اصل وما بين قيمته الاسترداديه لو القيمه الاسترداديه اعلى من القيمه الدفتريه ما اعملش اي حاجه انا ما بكسبش من نفسي صح ولا غلط كان عندي قيمه موجوده على الدفاتر القيمه دي النهارده تكلفه تاريخيه ب 20,000 هستردها في المستقبل 25,000 خلاص ما فيش مشكله انما عندي على الدفاتر ب 20,000 هسترد 18 يبقى احطط فين؟ في الخساره. يبقى لو القيمه الاسترداديه اعلى من القيمه التاريخيه او اعلى من القيمه الدفتريه ما بعملش حاجه. القيمه الدفتريه ولا صافي القيمه الدفتريه؟ صافي وصافي القيمه الدفتريه. طيب القيمه الاسترداديه دي بقى بيقول ايه؟ بيقول ايهما اكبر؟ اللي هي ايه؟ القيمه العادله ناقص مصروفات البيع او القيمه الاستخداميه. ايه بقى؟ ليه ما قالش خلاص هو بقارن ما بين التكلفه التاريخيه او القيمه الدفتريه وما بين قيمته العادله؟ ما كنت اسكت وخلاص. لان مش كل الاصول ليها قيمه عادله. لو حضرتك بتراجع شركه دلوقتي فيها اصول ثابته. هل الاصول الثابته دي مش ممكن تبقى اولد فاشن يعني موديل قديم ملهاش سوق؟ يبقى اعتمد على ايه؟ على انا هقدر استخدمها في المستقبل ولا لا؟ لما استخدمها في المستقبل هتجيب لي منافع ولا مش هتجيب لي منافع؟ عشان كده سماها قيمة ايه؟ استخدامية. ده دي الفلسفة بتاعت الموضوع. حط كلمة قيمة استخدامية لان وارد جدا ان انا ما اعرفش اجيب قيمة عادلة للاصل بتاعي لانها غير متاحة. الاصول بتاعتي اصول قديمة. لو انا جيت اتكلم على مطابع الاهرام، عنده مطابع من الخمسينات، القيمة العادلة بتاعته في الماركت مفيش غير ان واحد يجي يشتريها بالطن بالكيلو يعني. انما هي تقدر تشتغل في فترات مستقبلية وتنتج الجرائد اللي انا بيعها واكسب منها، اه يبقى اجيب لها قيمة ايه؟ استخدامية. طب لو توفروا الاثنين مفيش مشكلة، اقيس الاثنين واخد الايه؟ الاعلى. الاعلى الاعلى الحاجة الوحيدة اللي في المعايير الاعلى، الحاجة الوحيدة اللي في المعايير الاعلى. طول الاستخدامية دي هحددك يعني هجيبها ازاي؟ طول الاستخدامية مرتبطة بالمنافع اللي هجيلي مستقبل، فهحددها ازاي يعني؟ هيجي دلوقتي بتتقاس بالتدفقات النقدية المستقبلية من استخدام الاصل. عندي تقييم كل استخدامية برضو بيحتاج متخصصين في الموضوع. طبعا تحديد الاصل الذي حدث اضمحلال او انخفاض في قيمته يتعين على المنشأة ان تقدر في تاريخ كل ميزانية ما اذا كان يجب ان تقدر المنشأة قيمة الاستخدامية للاصل سنويا بغض النظر على عدم وجود يتعين على المنشأة ان تقدر في تاريخ كل ميزانية ما اذا كان هناك اي مؤشر على احتمال حدوث اضمحلال في قيمة اصل. يحدد المعيار بعض المؤشرات الخارجية والداخلية على احتمال حدوث الاحتمال. إذا وجدت إحدى تلك المؤشرات فإنه يجب أن تقوم المنشأة بعمل تقدير للقيمة الاستردادية للأصل. أنا بعمل الاحتمال، وخلينا كده نقول قاعدة الاحتمال لازم يدرس سمي. ده مبدئي. بل الاحتمال لازم يتعمل فين؟ كل سنة. مش كل مركز مالي. القيمة العادلة بجيبها كل قوائم مالية هتصدر. في 3 أجيب قيمة عادلة. في 6 أجيب قيمة عادلة. في 9 أجيب قيمة عادلة. إنما لما أكون بتكلم على الاضمحلال يبقى الاضمحلال ده إيه؟ بدرسه إيه؟ سنوي. إلا في حالة واحدة بس. لو حصلت ظروف خلال السنة ادتني مؤشر إن الأصول بتاعتي اتمحلت. إنما العادي طول ما انا ماشي والظروف ما فيهاش مشاكل يبقى ايه؟ سنوية. المؤشرات دي ايه؟ المؤشرات ان حضرتك جيت تبص على الشركة دي لقيت ان معدلات الصيانة عالية جدا، الاعطال عمالة كل شوية، المكن عطلان والخط واقف، المكن عطلان والخط واقف. لقيت المبيعات بتنخفض انخفاض جذري، معنى كده ان التكنولوجيا اللي عندي ما بقتش مواكبة مع متطلبات السوق، وبالتالي انا ما بقتش قادر انتج وبيع، فوقفت المكن بتاعي. وده العادي، ده اللي بيحصل عادي. ممكن منافس يطلع في السوق قصادي، يجيب تكنولوجيا حديثة يبدأ يستخدمها، يبدأ يأثر على مبيعاتي انا. بص كده على المنتجات اللي انت كنت بتستخدمها من 10 سنين، وبعدين من 5 سنين، وبعدين من 2 سنين، ممكن تكون غيرتها تماما. كنت بتشتري بسكوت من الشركات اللي بتنتج في مصر، ايتيدا ومعرفش وايه وايه، فجأة طلع لك المنتج التركي، فجأة طلع لك المنتج السعودي، لقيت في انخفاض حد في مبيعات الشركة. هل معنى كده ان الاصول دي انت كنت متوقع تقعد عندك 10 سنين هتكمل 10 سنين؟ لا، مش هتكمل 10 سنين طبعا. خلاص، ده من ضمن المؤشرات، انخفاض حد في البيع، كثرة الأعطال، كثرة مصاريف الصيانة، معدل الدوران في العملاء قل جدا، يعني معنى كده ان التحصيل ضعيف، انا مش قادر اجيب من العملاء بتوعي فلوس، معنى كده ان هو مش محتاج البضاعة بتاعتي فعشان كده راكني. لان في حاجات باخدها باي دايركت ميثود بطريقه غير مباشره. طول ما العملاء بتوعي ما بيسددوليش يبقى هو مش محتاج البضاعه بتاعتي، لان في نظريه بتقول كل ما هو كان محتاج لي لازم يديني اللي عليه عشان انا اديله جديد، ودي بدايه انهيار اي شركه. اول ما تلاقي الريسيفر بالبتاع او ارصده العملاء عماله بتعلى من سنه للتانيه والبيع فيه انخفاض، تعرف ان في مشكله، ومشكله جوهريه. ده ممكن بس مش اتمحلها الاصول، ده ممكن تكون على الاستمراريه. يبقى ناخد من السلايد دي حاجه حاجتين، ان الاضمحلال الدراسه بتاعته بتتم سنوي، وممكن قبل السنه لو كان في ايه مؤشرات تدل ان في انخفاض. طيب يجب ان تقدر المنشاه قيمه الاسترداد للاصل سنويا بغض النظر عن عدم وجود مؤشرات الاضمحلال قيمتها. ممكن احنا الواقع العملي بقى، المعيار بيقول كده، انما الواقع العملي الشركات الكبيره طول ما الدنيا شغاله ما بيدرسوا الاضمحلال غير كل سنتين كل ثلاث سنين، ده الواقع العملي. تمام؟ ليه؟ لانه احيانا بيبقى مكلف جدا، خاصه في المصانع الكبيره اللي عندها خطوط انتاج بالمليارات وما عندوش منافس او المنافس بتاعه ضعيف، فشيء طبيعي ان هو عمره ما هيعمل الاضمحلال ده كل سنه لانه بيتكلف مبلغ محترم. قال في حاجات ده ما لهاش علاقه بان في مؤشرات، ما فيش مؤشرات لازم كل سنه تعمل لها دراسه اضمحلال. كل سنه بصرف النظر السوق طالع السوق نازل الشركه بتخسر الشركه بتكسب ما لهاش علاقه، لازم اعمل لها دراسه اضمحلال كل سنه. قال هي ايه؟ قال هما حاجتين، الشهره والاصول غير الملموسه ومسكتش. الاصول غير الملموسه اللي ملهاش عمر انتاجي محدد. طب هو في اصول ملموسه غير ملموسه ليها عمر؟ اه طبعا. لو انا قلت النهارده قررت ان انا اروح اجيب علامه تجاريه علشان ابيع العربيه المرسيدس في مصر، العلامه التجاريه اللي انا واخدها دي اكيد واخدها لمده وبشروط معينه وممكن ما يتجددليش. الفرنشايز زي ماكدونالدز زي كنتاكي زي بيتزا هات، كل ده فرنشايز لمده 25 سنه 30 سنه 70 سنه، فبقى عمر ايه محدد، ان شاء الله يكون مليون سنه. طالما محدد يبقى انا عندي ايه مش لازم اعمله كل سنه، انما غير محدد العمر يبقى لازم كل سنه. تمام؟ زي ايه؟ زي النقطه العلامه التجاريه ممكن تبقى انت واخدها من حد من بره، ممكن تبقى مسجلها باسمك، مسجلها باسمك على طول، بس ممكن تبقى زي الادويه. الادويه الناس انواع الادويه اللي موجوده في السوق نوعين، حاجه اسمها جينيريك. جينيريك دي يعني انتهى حق الامتياز بتاعها. يعني انا لما اروح دلوقتي اقرر ان انا شركه ادويه اقعد اعمل بحوث وتطوير كده واطلع مستحضر. مستحضر يعني دواء. الدواء ده رحت وزاره الصحه عشان اسجله باسمي بيديني حق عليه لمده معينه. المده المعينه دي ممكن تبقى 20 سنه 25 سنه، بقت مده محدده. طب بعد 25 سنه ايه اللي بيحصل؟ اي حد بيعمل اي حاجه، انت حضرتك ممكن تروح تجيب تطلب مضاد حيوي، الصيدلي يقول لك آه مش موجود، بس في 10 زيه، ده اسمه جينيريك، ده اي حد ممكن ينتجه ملوش عمر خلاص. تمام؟ يبقى ممكن يبقى محدد وممكن يبقى ايه غير محدد. وكمان لو انا كنت الاصول غير الملموسه دي لسه بنشئها، يعني زي مشروعات تحت التنفيذ التي لم تتاح بعد الاستخدام، لسه ما خرجتش للانتاج. طبعا احنا كلنا بنقع في نفس الغلطه دي. الاضمحلال لما بنيجي نتكلم عليه في القوائم الماليه دايما بنبص على الاصول الثابته، مفيش حد بيبص على مشروعات تحت التنفيذ، على الرغم ان مشروعات تحت التنفيذ دي اكتر حاجه ممكن يبقى فيها مشكله وانت مش حاسس. ليه؟ لان الاصول سعادتك بتنزل تجردها بعينيك، بتطلع انتاج وبيتباع، فانت شايفه بطريقه غير مباشره، بس الحاجه الوحيده اللي انت ما بتبصش عليها ولا بتجردها ولا بتعمل فيها اي حاجه مشروعات تحت التنفيذ. جايبين خط وحاطينه في الـ30 وكل ما تسأل عليه هو الآلات والمعدات اللي محطوطة في المشروعات دي، لا أصل إحنا لسه بنجيب التراخيص من بره، أصل لسه بنعمل له القواعد الخرسانية، أصل لسه هنجيب السفير من بره يجي يفتتح الخط، أصل إحنا مش لاقيين الراجل اللي يجي يركبه، أصل فيه رمال الدنيا مش لاقيينها، كلام كتير. ومن سنة للتانية هو دلوقتي دخل كونه بقى أصل من الأصول دلوقتي لمجرد إن هو لسه تحت التنفيذ. لا انا بقول تحت لم يتح للبيع، يعني مشروعات تحت التنفيذ ممكن يبوظ وهو في مشروعات تحت التنفيذ. طب وانا مش لما هاجي ادخله تحت ادخله الاصول المفروض ان انا هدخله قيمته قيمه تكلفته بعد طول الفتره دي كلها؟ يعني انا ما كنتش لسه بحسب عليه لا الاك ولا مهلا لان لسه بس ممكن يكون قيمته وقعت في الفتره دي على ما يجي يتركب. وانا لسه هدخله بالتكلفه وانا مش لسه هدخله كاول. طب ما هو انا شايف ان التكلفه دي اكتر من الزياده، ما في مبلغ حصل يعني التكلفه اللي يعني موجوده بعد ما احدد قيمته التكلفيه اقوم اخفضه بقيمه المحلل القيمه الاساسيه. طب ممكن هقول لحضرتك على حاجه، قررت ان انت تجيب من بره مكنه علشان تصنع الازاز البلاستيك دي، وانت فتره من الفترات مفيش حد في مصر بيصنع الازاز البلاستيك، وخدتك على ما جبته من بره سنه، وعلى ما فتحت الاعتماد المستندي، وعلى ما الناس اتدلعوا وراحوا جابوه، قام فتح 3 4 مصانع في مصر انتاج البلاستيك. المكنه اللي عندك دي بقى وضعها ايه النهارده؟ اكيد مش هتشتغل زي ما انت كنت متوقع، مع انها لسه ما تركبتش ولسه في العلب. المثال اللي قلته لحضرتك المره اللي فاتت، جبت عربيه 128 على الزيرو وقمت رافعها وحطيتها جوه جراج واشتريتها ب 50,000، بعد 3 4 سنين انا ما استخدمتهاش، ده لسه بالمشمع، قيمتها ما نزلتش؟ قيمتها نزلت لحاجتين، ان انا ما استخدمتهاش فهي شيء طبيعي في تقادم هيحصل فيها، والاضمحلال نفسه ان العربيه دي ما بقتش تسوى، التكنولوجيا بتاعتها بقت قديمه، التكنولوجيا كلها اتغيرت، فما بقتش اعرف ابيعها، ما بقتش اعرف استفاد بيها. تمام؟ طيب عند اجراء اختبار الاضمحلال سنويا يمكن اجراء هذا الاختبار في اي وقت في السنه بشرط اجراءه في نفس الوقت من كل سنه. يعني هنا بيقول لك الاضمحلال يتقاس ايه؟ سنويا الا اذا كان في ظروف. طب احنا بنتكلم في النشاط العادي، النشاط العادي ما عنديش اي مشكله، بعمل كل سنه دراسه للاضمحلال خلاص، بس السنه دي عملته في شهر 12 يبقى السنه الجايه في شهر 12، عملته السنه دي في شهر 4 يبقى السنه الجايه في شهر 4. وعلى فكره ده الواقع العملي بيقول كده، عمر ما بتيجي الشركه تدرس كل حاجه في 31/12 لانها عاوزه تطلع القوائم الماليه بتاعتها في المواعيد القانونيه وتوزع ارباح و فبتشتغل دايما بدري. يعني زمان وانا يعني لسه شاب صغير كان لازم الجرد يوم 30/31. طب لما اقول لك ان في شركه عندها مخزون ب 800 و900 مليون، هي تتخيل ان ممكن يبقى في حد ممكن يغرق 900 مليون في يومين؟ لا، بقى بيبدا الجرد من 1/12، والحركه اللي بعد كده ننزل نبص عليها، وده الواقع العمل اللي بيحصل. خلينا نتخيل كده ان حضرتك المحاسب بتاع كارفور وعاوز تقرض مخزون كارفور، ممكن تقرض 500 مليون في ليلتين، في 3 ليالي، في 4 ليالي، في ان انت تقول احنا مش هنبيع 3 ايام عشان احنا بنقرض اليوم البيع ده رقم، فمش هوقف البيع عشان خاطر انت تقرض. تمام؟ يبقى تقرض في اي وقت في السنه زي ما انت عاوز طبقا لطبيعه نشاطك، بس التاريخ اللي انت تقرض فيه تثبته كل سنة. كنت بجرد في 4 يبقى هجرد في 4، بجرد في 7 يبقى هجرد في 7. تمام؟ المبلغ بتاع رقم 12 ولا المبلغ شهر مثلا 6؟ لا، انت حضرتك هتجرد وما عندك او هتدرس الاضمحلال وما عندكش اي قناعة ان في مشكلة، خلاص بتكمل لغايه السنه اللي جايه. هو بيكلمك على المخزون، بيكلم حضرتك على المخزون، على المخزون. المخزون بتجرد في مثلا تجرد يوم 1/12 وتطلع فروق جرديه وتدخلها والباقي بيشتغل عادي، مش هتجرد بقى كل شويه. لا هو عايز يقول لا كلام حضرتك على الرصيد اللي ياخده. لا طبعا 31/12 مش في حركه تمت، هو بقى نفترض ان حضرتك بدات الجرد يوم 1/12 وخلصت الجرد 15/12، من يوم 16/12 ل 31/12 انت مش بتبيع؟ بتبيع صح ولا غلط؟ الفتره دي بتاثر بيها المخزون طبعا. يعني بنفس الرصيد اللي هو في اعداد القوائم الماليه بشتغل بيه الرصيد الدفتري في 31/12، بس طبعا الرصيد الدفتري بنسبه اكتر لو كنت استنيت ل 31/12 وما لحقتش تبرد كل الاصناف، ده الفرق. إذا تم الاعتراف بهذا الأصل غير الملموس أولياً أثناء السنة الحالية، ويكتب تحت ده بقى ده exceptional أو ده يعني حاجة حالة استثنائية، السنة اللي يتم الاعتراف بيها بالأصل غير الملموس يعني تترفع تبقى أصل خلاص، السنة دي أي وقت أنت رفعت فيه لازم في نهاية السنة دي أعمل دراسة المحلال. يعني ليه هو قال الكلمتين دول؟ لان احنا قلنا من دراسه الاستحلال ايه سنويه صح. نفترض ان انا رفعت الاصول الثابته دي الاصول غير الملموسه دي في 1/5 في 31/12 اللي هو تاريخ اعداد القوائم الماليه، هيبقى عدى عليه سنه؟ لا لا، المعيار بيقول لك انت تدرس الاستحلال ايه كل سنه، في حاله واحده بس لما يبقى عندي اصل غير ملموس ايا كان التاريخ اللي هيتضاف فيه خلال السنه لازم في نهايه السنه دي اعمل دراسه الاستحلال. تاني لو انا النهارده ماشي عادي بقول للمحلات بتاعي واحد واحد يبقى اللي جاي ده واحد واحد 16 يبقى اللي جاي واحد واحد 17 هنا 5/4/2015 يبقى اللي جاي 5/4/2016 متفقين كده؟ ليه؟ يعدي سنة صح؟ الحاجة الوحيدة بس اللي ما ينفعش أستنى فيها لو كان ده التاريخ ده مثلا إضافة أصول غير ملموسة، آجي عند 31/12 وأعمل التست ده أختبر الاضمحلال. طب بس ده الأصل ده اترفع يوم 5/4 يعني دخل في الخدمة يوم 5/4 على 31/12 مش هيبقى كمل سنة. قال لك لا، ما هي دي بقى ده الاكسبشن الوحيد او دي الحالة الاستثنائية، السنة اللي يتم فيها الاضافة في نهايتها لازم اعمل ايه اختبار الاضمحلال للاصول غير الملموسة. طب كل الاصول؟ لا، الاصول غير الملموسة فقط. حتى لو كان شهر حتى ان شاء الله اكون ضفت يوم 1/11 وبعد كده ابدأ السنة بقى من أبدأ وده بعد كده تبدأ السنة بقى من اول في نهاية السنة بالضبط كده. يمشي بقى مع بقية الأصول بقى سواء كان في نهاية السنة أو في التاريخ المحدد. مفيش أي مشكلة. تمام. طيب هو أنا لما هاجي أعمل الاستحلال هعمله لكل أصل لوحده ولا ممكن أعمله لخط أو لشركة أو لمصنع أو لمستشفى؟ قال على حسب الحالة. يعني على حسب الحالة يعني مفيش قاعدة ثابتة. يعني لما اقول ان انا عندي مصنع انتاج سيارات وده اللي بقولك عليه دي حاله فعليه، مصنع انتاج السيارات او تجميع السيارات بيجيب السيارات من بره، دي عباره عن كراتين موجود فيها المكونات وياخد المكونات دي يدخلها على اول قسم، قسم ميكانيكا، بعد كده قسم كهرباء، بعد كده قسم دهان، بعد كده قسم معرفش فرش، بعد كده تطلع العربيه بقت ايه عربيه. تمام؟ هل قسم الدهان ممكن يشتغل بخلاف بقى الأقسام التانية؟ لا. يبقى في الحالة دي الوحدة المولدة للنقد عندي على بعضها هو المصنع. المصنع ده كله كأنه مكنة واحدة على الرغم ان هو قطاعات مختلفة، قطاع كهرباء وقطاع ميكانيكا وقطاع مية وقطاع رش وقطاع مش عارف ايه. تمام؟ طيب يبقى معنى كده ان ممكن اخد الخط كله على بعضه لو كله ينفع ايه مع بعضه. طب افرض بقى ان خط الدهان ده ممكن استخدمه للغير، يعني ممكن استخدمه للشركة وممكن استخدمه للغير، ممكن ادهن عليه عربيات اللي انا منتجها وممكن اجيب عربيات ماركات تانية ادهنها ومشيها. يبقى ينفع المكنة بتاعة الدهان لوحدها تبقى وحدة مولدة للنقد بصرف النظر عن بقى المصنع؟ اه ينفع. تمام؟ يبقى مفيش قاعدة ثابتة، ده حالة باي حالة، كيس باي كيس. تمام؟ فبيقول تتحدد القيمة الاستردادية للأصل المفرد بذاته في حالة عدم إنتاج الأصل لتدفقات نقدية، إلا في حالة عدم إنتاج الأصل لتدفقات نقدية داخلة بالاستخدام المستمر له وبشكل مستقل عن سائر الأصول، وفي هذه الحالة يتعين إجراء اختبار الاضمحلال على الوحدة المولدة للنقد التي ينتمي إليها الأصل. إن وحدة توليد النقد الأصل هي أصغر مجموعة من الأصول. الخط اللي قلت لحضرتك عليه ده ممكن على بعضه كده يبقى وحده مولده لله، تتضمن الاصل والتي تولد تدفقات ناديه داخله من الاستعمال المستمر والمستقل لحد كبير عن التدفقات الناديه من اصول اخرى. تحديد وحده توليد النقد، وحط تحت دي خط تحديد وحده توليد النقد للاصل ينطوي على الحكم الشخصي. مفيش حاجه بتقول ان دي لوحدها وحده توليد نقد ودي لوحدها وحده توليد نقد. لو خدنا الاوضه بتاعتنا دي كده، دي على بعضها كده وحده توليد نقد. طب هي الاوضه دي متكونه من ايه؟ متكونه من مبنى، ومتكونه من الات، ومتكونه من معدات، ومتكونه من فرنتشر، ومتكونه من تولز، بقى كلها على بعضها كده. ينفع دي تشتغل لوحدها؟ تخرج بره كده الراجل بتاع الامن يلاقي واحد معدي في الشقه يقول له تيجي اجر لك برده ب 5 جنيه في الساعه؟ ينفع اخد التكييف ده اسقع بيه الناس اللي قاعدين في اخر الطريق عشان الدنيا حر؟ لا، لازم الاوضه دي تشتغل ايه؟ على بعضها. يبقى دي كلها كده وحده مولده للنقد. تمام؟ طيب امتى بقى افصل ومفصلش؟ قال دي حكم شخصي، حاله بحالتها. كل مصنع، كل شركه، كل مستشفى، كل مستوصف، كل فندق وليه ايه؟ وليه طبيعته. يجب تحديد وحدات توليد النقد بشكل ثابت من فترة أخرى لنفس الأصل أو الأصول، إلا إذا كان إجراء تغيير ذلك له ما يبرره. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش كده نقعد نلعب في القوائم المالية وفي الأرقام ونقول السنة دي الخط بتاع الدهان ده وحدة مولدة للنقد لوحده، السنة الجاية لقينا الظروف مش تمام نقوم مدخلينه مع باقي الأصول، السنة اللي بعدها ما عجبناش خط التركيب نفصله. لا، الثبات دايما، كل معايير المحاسبه بتتكلم على كده، الثبات في التطبيق، الا اذا كان عندك سبب جوهري غير المعيار ما بيرفضش، ما بيمنعش التغيير، بس لازم يبقى فيه ايه؟ لازم يبقى فيه اسباب جوهريه ومعقوله انت تقدر ايه تبرر بيها سبب التغيير. يعني يقول لك انت المفروض لما تقيم المخزون بطريقه لازم تفضل ثابت على الطريقه دي. فخلاص احنا ارتضينا ان احنا نقيم المخزون بتاعنا بطريقه الوارد اولا يصرف اولا، مفيش مشكله. بس لقينا واحنا ماشيين ان الاسعار عماله تطلع وتنزل خلال السنه في تذبذبات كبيره جدا، فقال عشان احنا نتجنب موضوع التذبذبات ده احنا نمشي بطريقه المتوسط المرجح او المتوسط المتحرك. خلاص، يبقى في ما يبرر ولا مفيش؟ في ما يبرر، بس ما ينفعش بقى السنه دي متوسط مرجح، السنة الجاية فايفو، السنة اللي بعدها لايفو، السنة اللي بعدها عم محمد. لا، لازم ايه؟ نثبت، الا اذا كان في اسباب تبرر التغيير. فده مش في ده بس، في اي معيار محاسب. طب استاذنا لو سمحت، هو في موضوع تجمع السيارات ده لو الدهان ده بستخدمه للغير برضه، المعيار سمح لي ان انا اجمع الاربع اقسام كاصل واحد، وسمح لي ان انا افصل الدهان واجمع الثلاثه، ولا يعني على حسب الحكم الشخصي. هل هو منافعه لوحده لما بيشتغل للغير، ولا منافعه هو بيشتغل معايا؟ او ينفع الاثنين. ينفع يعني بشغله لنفسي وبشغله للغير. يبقى انت اللي تقرر، انت اللي تشوف انه الاقرب. يبقى في ثبات يعني. يبقى في ثبات. لا ما احناش ملوش علاقه بالالات في الحته دي. يعني انا مثلا لما جيت الاصول قسمتها على حسب الاستهلاك. لو سمحتوا نسمع بس، لو سمحتوا نسمع اتفضل. انا عندي مثلا طائره، مثلا المحرك بتاعها لوحده والباطن بتاعها. لا لا لا، ده موضوع تاني. موضوع الاهلاك اللي حضرتك بتقول عليه للطياره، في طبيعه النشاط اللي هو جسم الطياره بيقعد فتره غير الكراسي. ده نسب الاهلاك فيه. ما انا قسمته اصول كل حاجه خليتها على حسب العمر الافتراضي. العمر الافتراضي بتاعها ده ملوش علاقه بالاضمحلال. الاضمحلال هو ينفع استخدمه في المستقبل ولا لا؟ يعني عشان اقربها لحضرتك، انا هقول لحضرتك اهو رابط ما بين الاهلاك وما بين الاضمحلال لتحديد الاصل ولا لا. ما انا هقول لك اهو. طيب عندنا طياره، الطيارة دي فيها الحاجات الرئيسية اللي فيها محركات، كراسي، عجل، والجسم، وفي طبعا أدوات مائية وفي حاجات، بس دول الايه؟ الحاجات اللي هي المهمة. خلاص، المحركات دي بتطير مثلا 60,000 ساعة. الكراسي 5 سنوات. العجل 300,000 ساعة. الجسم 20 سنة. خلاص كده؟ مش ده اللي حضرتك قصدك عليه؟ طيب نيجي بقى للكراسي. بس حضرتك العجل ملوش علاقة بالساعات. ايه؟ العجل ملوش علاقة بالساعات. افتراض ده بيدي مثال. عدد الهبوط وعدد عدد الهبوط على الأرض وعدد الساعات الاثنين مع بعض. عدد الهبوط، وعشان كده يقول لك إن طيارين مصر الترندل أحسن طيارين على مستوى العالم. وأحسن طيارين الشركات ما بتاخدهمش. ليه؟ عارف ليه؟ حد يعرف ليه؟ طيارين مصر الطيران بينزل بهدوء على مسافة كبيرة، فالعجل بيحتك بالأرض فترة كبيرة. الأجانب بينزل يتربط رزعة واحدة ويقوم ضارب فرامل. فالتركيز على العجلة، العجلة بتاعت حضرتك دي بتهلك إزاي؟ من كسرة الاحتكاك فين؟ بالأرض. تخيل أنت بقى السرعة الجامدة ديت وانت تفضل ماشي بيها فترة كبيرة على الرانوي، و الرانوي ده رانوي يعني بالكم كيلو خلاص. فان انت تنزل وتمشي بيها فترة كبيرة جدا، ده بيعتبروا ان ده يأثر على عمر العجلة، وبالتالي انت تبقى فرحان وانت راكب الطيارة، انما فاينانشالي دي مكلفة للشركة. من الصح ايه؟ الصح ان ينزل على الاخر، ينزل هبدة واحدة ويقوم ضارب فرملة مرة واحدة. الصح التكاليفية، تكاليف تكاليفية. طبعا كل التعليميه وسائل الامن في الصناعه. بص حضرتك المعايير بتختلف من وقت للتاني. سنه 2005 شركات الطيران على مستوى العالم درست ان هي توقف الوجبات على الطيارات، وان الوجبات تبقى بفلوس. طبعا جه على الشرق الاوسط واوروبا، الناس دي بهوات ما ينفعش معاهم الكلام ده، اقسم بالله العظيم. في امريكا ده متطبق من زمان، من ايام انا كنت واخد سي في ايه. مرة عدت في المضيفة كده وقال لي ماسكة في ايديها السماعات، فانا قلت انا عاوز سماعة، فقامت مدياني السماعة وقالت لي 2 دولار، قلت لها اتفضلي سمعت تاني ما يعديش عليك بكوبات مية، بفلوس عاوز تشتري اشتري. هو كل ده عاوز ايه؟ عاوز يوفر تكلفة الطيران، بس على حسب مين؟ على حسب الدول. يعني مثلا لما حضرتك تيجي تشوف احسن طيارات على مستوى العالم، مش عشان حد قال ان شكلها حلو وان هي بتاخد وقت قليل ولا الكلام ده خالص. اسهب حاجتين، درجه الخدمه اللي بتنزل لك، الاكل اللي بينزل لك، والحاجه الثانيه حجم الرحابه في الكرسي. ده هتلاقيه فين؟ تلاقيه في الدول العربيه. الامارات لا، وقطر قطر عدت الامارات كمان. فده التقييم. لو رجعت بقى من 20 سنه ورا هتلاقي لا، العالم ما يفرقش معاك الكلام ده. اهم حاجه طياره حديد وتنزل ترشق في الارض وتمام. دلوقتي لا، مش الكلام كده. دلوقتي هو انت حضرتك في دش في الطياره ولا لا؟ في حد يزغزغك في رجليك ولا لا؟ مهم الزغزغه. نيجي تاني للكلام بتاع حضرتك. احنا هنا قسمنا الطياره ده بقى، الكراسي دي تقعد 5 سنين ولا تقعد 3؟ ده للمحلل. يعني ممكن يكون زي الكراسي بتاعه الاتوبيسات بتاعتنا، تركب فيها تلاقي طالع معرفش البطن، قلب الكرسي طالع، تحس ان هو واحد بيرجع. كل ده هيأثر على ايه؟ على الفيوتشر، هيأثر على هقدر استخدمه قد ايه، انما مش هيأثر على المعدل. بعد كده بقى نقيس بقى المعدل، انما في الاساس ده دراسه لوحدها وده دراسه لوحدها. هتكمل معاك 5 سنين ولا لا؟ هتكمل 5 سنين ولا لا؟ اللي انا قصدته ان انا في حاله المحارب، انا بقيس المراقب المحارب، قيسته ضد مجال برضه. يعني انا قسمت ايوه، يعني كل ده سليم والمحرك هو اللي عطلان. يعني انا اقدر من الاحلام لكل قطعه من جهه. ما هو قال لحضرتك وحده توليد النقل، قال لحضرتك ان المعيار بيقول لو ده ينفع يشتغل لوحده خلاص خليه وحده مولده للنقل. ما ينفعش يشتغل لوحده يبقى لازم احطه في الجسم، لازم احط كل دول مع بعض، وده الطبيعي. ينفع حتى اقدر المحركات بالليل مثلا لاصحابك على القهوه؟ ما ينفعش. طب اما اجي ادرس المحلل مثلا للقسم اللي زي حضرتك قلت الدهان والميكانيكا، لو الدهان ينفع وحده مولده ادرسها لوحدها والباقي انا اقص منه القسم بالظبط على اعتبار ان ده والباقي اجمعه لوحده. لو ما ينفعش يبقى ايه كلهم على بعض. تمام. القيمه العادله وتكاليف البيع. القيمة العادلة هي القيمة التي يتم الحصول عليها من بيع أصل، أو القيمة التي يتم سددها لتسوية التزام. في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. قلنا دي التعريف الجديد للقيمة العادلة في كل معايير المحاسبة ما عدا اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. مبني على أسهم. أيوة بتاع الإيه؟ المدفوعات المبنية على الأسهم هو المعيار الوحيد اللي ليه قيمة عادلة اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت. باقي المعايير لما تقرأ كلمة قيمة عادلة ده التعريف بتاعه. مصروفات البيع بقى هي مصروفات القانونية وكذلك الضرائب وتكاليف نقل الأصل والتكاليف الإضافية المباشرة لوضع الأصل في حالة تسمح له بالبيع. الحالة دي هي القيمة الاستردادية. لا قلنا القيمة الاستردادية هي القيمة الأكبر ما بين القيمة الاستردادية أو القيمة الاستخدامية. والقيمة الاستردادية عبارة عن القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع. القيمة الاستخدامية هي القيمة الحالية. حضرتك كنت بتسأل القيمة الاستخدامية اللي هي بنسميها discounted cash flow، يعني القيمة قيمة التدفقات النقدية المستقبلية مخصومة عشان أجيب القيمة الحالية دي. فبيقول هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها من اي اصل او وحده مولده بالنقد لحساب القيمه الاستخداميه للاصل. يجب اتخاذ الاجراءات التاليه: تقدير التدفقات النقديه الداخله والتدفقات النقديه الخارجه المستقبليه، وتطبيق سعر خصم ملائم. طبعا كلمه تدفقات نقديه مستقبليه وان انا اللي احسبها ولا اجيب مستشار مالي مستقل زي ما حضرتك سالت من شويه. اجيب مستشار مالي مستقل. مستشار المالي المستقل ليه؟ اولا هو ما بيشتغلش بعيد عن المحاسب، لان تيجي الشركه تقدر لك هي هتبيع في خلال الخمس سنين اللي جاي كانها بتعمل قوائم ماليه للخمس سنين اللي جايين. تمام. الخمس سنين اللي جايين دول هي بتحط توقعات وتبني عليها ارقام. انا كنت بايع السنه دي ب 100 مليون، فبتقول انا الطبيعي ان انا بزيد كل سنه من 10-15%، فخلاص يبقى هتزود الخمس سنين اللي جايين ب 10-15%، او ان هي تزود السنه اللي جايه ب 100%. فتديني مبررات. المبررات دي هي اللي انا ايه، انا كمحاسب او انا كمراجع بتاكد ان هي سليمه خلاص واديها للراجل عشان يشتغل عليها. نيجي بقى لحته تانية اللي احنا كمحاسبين ما بنعملهاش. انهي معامل خصم اللي ياخده؟ انهي معامل خصم؟ وهل معامل الخصم ده متاثر بتغير سعر العمله في الدوله ولا لا؟ متغير بنسب التضخم ولا لا؟ متغير بنسب السوق ممكن يأثر يطلع منافسين في الخمس سنين اللي جايين ولا لا؟ في اعتبارات كتيره بقى احنا ما نعرفهاش. بتعمل مستشار. لازم بقى المستشار المالي المستقل يدخل عشان كده. ممكن مثال بسيط على القيمه الاستخداميه اجيبها ازاي؟ مثال كده اتفضل. انا قلت لحضرتك بجيب التدفقات النقديه بتاعه الشركه لمده خمس سنين. حضرتك لما باجي اعمل قائمه ليه بعمل ايه؟ قائمه مركز مالي، قائمة الدخل، تدفقات نقدية، تغيرات في حقوق ملكية، دخل شامل. بجيب قائمة التدفقات النقدية لكل سنة من خمس سنين اللي جايين. وبرجع اجيب لها ديسكاونتد، يعني بجيب القيمة الحالية بتاعتها. القيمة الحالية دي اقيسها هي قد القيمة الدفترية اللي موجودة ولا اقل ولا اكتر؟ لو اكتر مفيش مشكلة، لو اقل يبقى في ايه؟ في المحلات. الاعتراف وقياس خسارة المحلات. إذا كانت القيمة الاستردادية لأصل أقل من قيمته الدفترية فإنه يجب تخفيض القيمة الدفترية إلى مبلغ قيمته الاستردادية، ويجب الاعتراف بخسارة الاضمحلال في قائمة الأرباح والخسائر اللي حضرتك كنت بتسأل عليها. يبقى خسائر الاضمحلال بتروح فين؟ بتروح قائمة الأرباح والخسائر. طيب الاضمحلال بتاع كل الأصول بيروح فين؟ قائمة الأرباح والخسائر. أي أصل أو أي استثمار بيروح فين؟ بيروح في سطر منفصل جوه قائمة الأرباح والخسائر بسميه خسائر الاستحلال في المدينون، خسائر الاستحلال في العملة، خسائر الاستحلال في الأصول الثابتة، خسائر الاستحلال في أي حاجة، ما عدا حاجة واحدة بس ما بتروحش في سطر منفصل، اللي هي إيه؟ الاستحلال المخزون بيتحمل على تكلفة المبيعات، يتحمل على تكلفة المبيعات، والرد بتاعه يترد برضو جوه فين؟ جوه تكلفة المبيعات. إيه؟ المعيار ولا الدكتور؟ بيعتبر ان ده جزء من عملية البيع نفسه ملهوش علاقة بالشركة، يعني ده مش حاجة مرتبطة بالأصل نفسه قد ما هي مرتبطة بعملية التشغيل نفسها. وعشان كده المعيار قال خسائر او اضمحلال المخزون او رد اضمحلال المخزون. القاعدة المكان اللي تحط فيه الاضمحلال هو نفس المكان اللي تحط فيه الرد، تمام؟ فاضمحلال المخزون بيروح تكلفة المبيعات، يبقى رد اضمحلال المخزون يخفض ايه؟ يروح برضو فين؟ يزود او يخفض تكلفة المبيعات. ومجمع الاضمحلال ده بعمل لكل اصل من الاصول على اختلافها في مجمع خاص بيه؟ ويظهر في الصافي، يظهر على وش قائمة المركز المالي بالصافي. تمام. ما هو تكلفه المبيعات هتظهر بالماينس ازاي؟ ما انت اساسا بتقول هنفترض ان انت بتشتغل على الفتره الرابعه والثلاث فترات اللي فاتوا انت ما بعتش فيهم، يبقى ازاي انت عندك يقين ان الدنيا اتحسنت؟ ما هو كلمة ان انا رد الاضمحلال ان الدنيا اتحسنت، انا كنت متشائم وبعدين فجأة بقيت متفائل والحمد لله بقيت انا تمام كده وزي الفل، فالخسارة اللي انا كنت سابتها هرجع ردها. علشان اردها وتطلع بالماينس معنى كده ان مفيش شغل، فازاي مفيش شغل وانت بتقول ان الدنيا جميلة وانا هرد الاضمحلال؟ ما هي معناها كده، يعني معناها ايه؟ معناها ان انا عندي صافي بيع ب1000 وعندي تكلفة مبيعات ب700، تمام؟ وقررت ان انا ارد الاضمحلال السنة دي ب200، خلاص الاثنين دول على بعض هيبقوا 500، ما حصلش اي مشكلة. الحالة بقى اللي حضرتك بتقول عليها، لا ده انا ما عنديش دي خالص، واكيد بالتالي ما عنديش دي، هرد ازاي؟ ده اذا كان هي الدنيا متنيلة اصلا، ده انا برد هنا لما دي بتعلى، لما دي بتشتغل. طب دي واقفة، يبقى اكيد دي عمرها ما ترد، يبقى ده اكيد غلط. فاهمنا حضرتك؟ هي حاجة متركبة على حاجة. اذا ما تجاوزت القيمة الاستفادية للوحدة المولده للنقل قيمه الوحده الدفتريه عندئذ لا تعتبر قيمه هذه الوحده ايه؟ مضمحله. يعني مش محتاجه ان انا اعمل لها اضمحلال. طول ما القيمه الاسترداديه اعلى من التكلفه او اعلى من صافي القيمه الدفتريه انا ايه؟ انا في السيف سايد ومش خايف. انا دايما خايف من الخساره مش خايف من المكسب. اذا ما تجاوزت القيمه الدفتريه القيمه الاسترداديه للوحده عندئذ تعترف المنشاه بوجود خساره ناجمه عن الاضمحلال، يجب توزيع خساره الاضمحلال في القيمه لتخفيض القيمه الدفتريه للاصول طبقا للترتيب التالي. احفظ الترتيب ده وده مهم جدا. قلت لحضرتك على حسب الحالة. يعني ايه على حسب الحالة؟ يعني ممكن تبقى الوحدة المولدة للنقد ده مصنع على بعض او خط، وممكن يبقى اصل، كده او كده الاثنين مولدين للدخل او مولدين للنقد. مجموعه اصول مثلا، مجموعه اصول، ما هي وحده مولده للنقد المقصود بيها مجموعه اصول. فممكن اصول وخلاص بلاش وحده، مش كل الاصول مولده للنقد، مش محلها يعني، مش كل الاصول مولده للنقد، مش كل الاصول مولده للنقد. في ممكن استثمارات عندك في شركات اجنبيه يعني غير مقيمه هنا ما بتجيبلكش اسم، ما بتجيبلكش نقد. هنا المعنى ده ايه لو سمحتوا؟ عندي شهره في الدفاتر ب1000 وعندي مخزون ب5000 وعندي عملة ب3000 وعندي أصول ثابتة ب2000 وعندي خسائر بمحلال ب5000. أخفض ال5000 من، بصوا لو كان بدرس كل بند لوحده خلاص يبقى البند ده هو اللي قصاده الاضمحلال ده، هقفل الاثنين في بعض، صح ولا غلط؟ بدرس اصول ثابته فعندي خسائر اضمحلال فهخفض الخسائر الاضمحلال من اصول الثابته. عندي مخزون هدرس الاضمحلال بتاعه في اضمحلال هخفض قيمه المخزون بالاضمحلال. المشكله فين؟ لو عندي وحده مولده للنقد. عشان كده قال لك هنا لو في اضمحلال في قيمه وحده مولده للنقد يعني الشركه على بعضها طلعت ب5000، اشيل ال 5000 منين؟ الاول حاجه تطير الشهره، تطيرها. لما طير الشهره ال 1000 اتبقى لي من 5 كام؟ 4. اخد الاربعه دول بالنسبه والتناسب مع الاصول اللي موجوده، ادي 5 و3 8 و2 10. فاجي اقول قيمه الاضمحلال بتاع المخزون 5 على 10 في 4، العملة 3 على 10 في 4، الأصول الثابتة 2 على 10 في 4. ده المقصود بده. حتى لو كان في أصل غير ملموس برضه بقى خلاص بقى مع كل الأصول بقى، أنا مش هفرد لك الأصول كلها، لسه في مدينون ولسه في الشهرة، بس هي الشهرة هي الوحيدة اللي بتطير. الباقي الأصول الأخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الإيه؟ الدفترية اللي هي عندي في الدفاتر. يبقى طير اول حاجه دي 100% والباقي اجيب حاجه بروراتا يعني نسبه وتناسب. خلاص يعني لو اجمالي خساره المحلال كان اقل من قيمه الشهره بخفضها بالكليه من الشهره. لا صح، يعني لو كانت خساره المحلال دي 800 وعندي الشهره 1000 يبقى هطير ال 800 من هنا وتفضل الشهره بكام؟ ب 200. طب لو كانت اكتر ابدا بقى اعمل الايه؟ طار الشهره ما برجعهاش الشهرة، ما بترجعش اضمحلال الشهرة لا يتم رده. خلاص يبقى ضاع عليك. عشان كده بتبقى يعني حساس جدا في دراسة الاضمحلال، خاصة لو كانت شركة عندها شغل. طب ثواني كده المخزون لو الاكزامبل ده يبقى هين اصبح 2000 اعمل بيه كده اخفضه في اخف تكلفه المبيعات منه يعني ارده فيها. اعرض المخزون ازاي والبنود الثانيه ازاي؟ حضرتك قلت هاخد بالاصل وتحت منه لازم اوضح ده خسائر اضمحلال. يعني في قائمه المركز المالي كده هقول كده يعني قائمه المركز المالي بيظهر الصافي زي الاصول الثابته. حضرتك الاصول الثابته بتظهر بالصافي. بتظهر بالصافي تمام. واروح على الايداع ورا الاقي التكلفه ناقص مجمع الاملاك يدينا الصافي تمام. المخزون برده كده، المخزون ب2 ناقص مجمع الاضمحلال بتاعه 2 يبقى الرصيد 0، يبقى يظهر على الوش 0. او هو 2 والاضمحلال نص يبقى 1.5 يبقى يظهر على الوش. يعني نص. اوضح الايضاح اللي في الايضاح كله الاضمحلال لازم في كل الايضاحات يبقى ظاهر تمام، لكن هي بالصافي ظاهره في البنود في المركز المالي تمام. في 10 اربع اصول، 2 حصل لهم اضمحلال و2 رد، هل يحصل مقصه ولا لا؟ يعني ايه 2 اتنين يحصل لهم رد واتنين لو كان كل واحد بتدرسه لوحده؟ يعني ادرس العملة لوحده والمخزون لوحده والاصول الثابتة لوحدها، حاجة انخفضت وحاجة تانية ردت، ما اعملش اوف سيتنج، ما اقفلش الاتنين في بعض. أظهر إن ده رد لوحده وأظهر إن ده تكوين المحلال لوحده. الإهلاك بعد الاضمحلال. لو رديت بقى يعني حاجه زي كده نسبه وتناسب وانا برد نسبه وتناسب طالما انت واخدها كلها واحده مولده منك عندي اصول ثابته اربعه في النسبه والتناسب على اللي انت عندي اصول ثابته ب 10,000 دي تكلفه مجمع الاهلاك 2 يبقى الصافي 8,000 ودي بتوهلك على 10 سنين تمام؟ معنى كده ان احنا هنا في نهاية السنة التانية خلاص؟ عملنا دراسة الاضمحلال وطلع ان القيمة الاستردادية او القيمة الاستخدامية للأصل 6,000 يبقى في 2,000 اضمحلال خلاص الاضمحلال في القيمة ولا في المدة في القيمة صح يبقى القيمة اللي باقية عندي هتبقى كام دلوقتي اللي هم الستة اخد الستة على العمر المتبقي يبقى بدل ما كان قسط الإهلاك في السنتين اللي فاتوا 1,000 يبقى الفترة اللي جاية 6,000 على 8 هيطلع مثلا 850 حد فاهم دي؟ الباقي على الباقي ايه؟ الباقي على الباقي الباقي على الباقي القيمة الباقية بعد ما خفضت الاضمحلال على باقي العمر المتوقع هو العمر المتوقع اختلف؟ لا زي ما هو 8 سنين واضحة؟ مش واضحة؟ طيب احنا بنهلك الاصل ده على كام سنة؟ 10 سنين مجمع الاهلاك عندي في نهاية السنة التانية ب 2000 جنيه لان قسط الاهلاك في السنة ب 1000 جنيه 10 على 10 تمام؟ فبقت صافي القيمة الدفترية 8 رحت ادرس الاصل ده الاضمحلال بتاعه اكتشفت ان قيمته الاستردادية دلوقتي 6,000 مش 8 فهروح اثبت الاضمحلال تمام بقت عندي القيمه في الدفاتر كام 6 الستة دي هتقعد كام سنه 8 سنين معنى هنا فات 2 ناقص عندي كام 8 يبقى 6 على 8 يبقى بدل ما كان 1000 هيبقى اقل من 1000 ولو حبينا نرسمها هتبقى كده طب ده كده خرجنا من موضوع الاستثمار الخاص بالنسبه للاداه لا مشينا بنفس القسط السابق مشينا بنفس القسط الثابت مش معناه ان المبلغ ثابت معناه ان كل السنين بتاخد زي بعض كلمه القسط الثابت ان كل سنه السنه دي 500 والسنه اللي جايه 500 والسنه اللي بعديها 500 حصلت محلال يبقى السنه دي 400 والسنه اللي جايه 400 والسنه اللي بعديها 400 ده المقصود بيه القسط الثابت ساعتك لو حصلت محلال بقى في السنه اللي بعدها كمان هنزل تاني يبقى كاني بالظبط كده ادي 1, 2, 3, 4, 5 لغاية 10 السنة الاولانية ب1000 السنة التانية ب1000 السنة اللي بعديها ب850 السنة اللي بعديها ب850 جيت درست وحصلت محلال هثبت للمحلال وعدل القيمة تبقى 600 طول ما انا ماشي بقى طب العرضها في الميزانية هتبقى الاصل ب6,000 والاهلاك ب 2750 مثلا اي بالظبط ماشي هو ده انا سالتك على الاسئله في الاول اللي هو تتغير النسبة تتغير تحضر الثاني من الغير زي ما تغير إيه النسبة تعمل مدرسة مخلط طول هي النسبة ما تغيرتش هي المدة سبيبة هي اللي تغيرت القيمة هي اللي تغيرت القيود بقى هو كده الأخيرة القيود بس تحسين تغيرت تمام ناخد بقى القيود على بعضها كده يوم حضرتك مشتريت الأصل يوم ما اشتريت الأصل قلت مين حساب الأصول أو الأصل الثابت آلات ومعدات ب10,000 إلى حساب النقدية أو أوراق دفع أو موالدين أو أي حاجة ب10,000 وكل سنة بقول مين حساب مصروف الإهلاك إلى حساب مجمع الإهلاك ده من السنة الأولى للسنة الثانية 1,000 جنيه كل سنة اكتشفت في السنة الثالثة إن عندي خسارة محلات من حساب خسائر محلات أصول ثابتة إلى حساب مجمع محلات أصول ثابتة ب2,000 وبعدين القسط الجديد من حساب مصروف الإهلاك إلى حساب مجمع الإهلاك ممكن حضرتك حد بس يقسم 6,000 على 750 كم؟ 750 طيب شكل الميزانية في السنة الثالثة التحليل بتاع الأصول الثابتة هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده أصول ثابتة 10,000 مجمع إهلاك 2,750 مجمع المحلال 2,000 يبقى الصافي اللي هيظهر على وش الميزانية من بره 5,250 يعني السنة ده تبدأ من 2,000 والخسارة بالظبط ده مش الميزانية بقى فعندم ده في الإضاحات هتوضحها كده الميزانية تبقى 5,250 ماشي لما بقول كلمة ميزانية يعني القائمة ليه على بعضها لما بقول قائمة مركز مالي تمام عكس خسارة الاضمحلال يجب على المنشأة في تاريخ كل ميزانية تقييم ما إذا كان هناك دلالة على أن خسارة الاضمحلال أي أصل معترف به خلاف الشهرة أو عشان كده قلنا الشهرة ما بتتردش في السنوات السابقة لم تعد موجودة أو إنها أخذت في الانخفاض إذا وجدت مثل هذه الدلالة يجب على المنشأة تقييم أو قيمة الاستمرارية لذلك يجب ألا تتعدى قيمة الدفترية المزادة لأصل فيما عدا الشهرة نتيجة لعكس الخسائر الناتجة على الاضمحلال عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها بالصافي بعد الإهلاك ما لم يكن خسارة الاضمحلال دي خدناها في الاعتبار يعني إيه؟ مثال توضيحي كلمتين اللي فاتوا دول هنقراهم السلايد اللي قبل ده بس اما نحل ده عشان ايه ناخد بالنا بيقول عندي هنا اصل ب100 ويتم استهلاكه على 10 سنين ادي السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة ونكمل طبعا هنا لغاية 10 سنين ظهرت مؤشرات في السنة الثانية تدل على اضمحلال القيمة وقدرت القيمة الاستردادية عند 64 لما تخلينا نمشيها الاول نشوف هو قيمته الدفتريه كام في نهايه السنه الثانيه اللي عمل عندها اضمحلال صح ايوه 100 هنقول هنا 100 90 90 واشيل منهم 10 يبقى 90 وهنا 100 واشيل منهم 20 بقيت 8 صح؟ في السنة التانية نهاية السنة التانية دي لما جه قيسها لقاها كام؟ 64 يبقى عندي خسائر اضمحلال بكام؟ ب 16 خلاص؟ يبقى في السنة التانية هثبت خسائر اضمحلال بكام؟ ب 16 بعد كده قال لك بعد سنتين ظهرت مؤشرات أخرى تدل على عكس الخسارة الناتجة عن اضمحلال القيمة ووجدت القيمة الاسترداديه للاصل بقت 71 طب ما نقول احنا هنا الاول دايما لما اجيب لك مثال زي كده عاوز اقارن حاجه بحاجه عاوز اقارن قيمه دفتريه بقيمه استرداديه هنا انا عرفت اطلع خساره الاضمحلال لما قارنت صافي قيمه الدفتريه بالقيمه الاسترداديه صح كده طيب لو انا مشيت انا كده فاضل لي كام سنه فاضل لي كده 8 سنين 8 صح والقيمه بقت كام 64 على 8 يبقى قسط الاهلاك بكام 64 على 8 يعني 8 خلاص يبقى هنا 100 وعباره عن ناقص 28 تطلع هنا 72 وهنا 100 ناقص 36 صح كده يبقى هنا 64 صح صح كده في اي مشكله طيب مش 28 لا لا 100 غلط 100 لا سنه مش هيبقى 28 لا لا معلش هي 100 و28 وهنا كمان 16 اللي هو الايه اللي هو ده مجمع الاهلاك وده ايه خسائر الاضمحلال يطلع بكام 64 السنه الثانيه دي برده 36 وخسائر الاضمحلال 16 تطلع دي بكام حد يسأل لا 44 السنه بتطلع 44 16 و 28 كام يبقى 44 طيب اشيلهم من 100 هنشيلهم من 100 يبقى 56 مش 64 واحنا مش هنعمل سنه واحده بس السنه الثالثه السنه الثالثه انا عندي 20 اهو لا لا وحطيت مجمع الاضمحلال 16 وحطيت اهلاك السنه دي ب 8 بالظبط حد يجمع 28 و 16 44 ناقص 100 يبقى 56 56 طيب ادي 56 السنه اللي وراها هتبقى كام؟ 55 مجمع و لسه هتبقى كام؟ 48 هتبقى 48 حد مختلف 48 اه ليه بقى ليه؟ هيك عارفه 48 جت منين؟ جت من ال 16 مجمع الاهلاك مجمع الاضمحلال تمام وال 36 مجمع الاهلاك اللي هو 10 10 8 8 تمام كده؟ في اي مشكله؟ وبقى وهو في السنه الرابعه ديت ال 48 لا قيمته بقت كام؟ بقت 71 صح؟ اه 64 في زياده ارد بقى لغايه كام؟ 64 ليه بقى 64 لا لا لا لا يعني من 91 الاضمحلال اللي حصل قبل كده كان كام هو اللي كان 16 صح لو حطيت ال 16 على ال 48 هيبقوا كام هيبقوا كام 72 ايه ستين يبقى 64 صح؟ وهو القيمة الاسترداديه كام؟ 71 يبقى رد ال 16 كلهم صح؟ لأن عندي لسه ما وصل 71 لا غلط 71 قال انسى اللي كان فيه الاضمحلال انسى اللي كان فيه اضمحلال ورجع اهلاك تاني في لو كان في نهايه السنه الرابعه ومفيش اضمحلال كان يبقى بكام؟ ب 60 60 من 48 يبقى رد كام؟ 12 فقط يبقى انا بقى ارجع اهلاك تاني بقى على اصل الاهلاك بتاعه يبقى امشي كان لم يكن فيه اضمحلال نقرا بقى عشان نشوف هو كاتبها ازاي تاني تاني تاني تاني بس ساعتك بس انتوا المسؤولين بنوضح شويه عشان يعني احنا ممكن نرد 16 لو كنا مثلا في السنه الخامسه او حاجه زي كده ممكن عندي ده اصل اهو صدقني مش انا بس والله والله انا لو في حاجه احسن من كده طب اجرب التاني ده واضح طيب اه ازرق والله ازرق برضك ولا اسود ده ازرق مش دي السنه الاولى السنه الثانيه السنه الثالثه السنه الرابعه السنه الخامسه ونكمل معايا لغايه السنه العاشره التكلفه بتاعتي 100 يبقى عندي هنا تكلفه وهنا مجمع اهلاك خلاص التكلفه في اول سنه 100 مجمع الاهلاك بكام 10 الصافي 90 يبقى الصافي 90 السنة الثانية ب100 والمجمع 10 زائد 10 يبقى القيمة 80 تمام؟ واضحة كده؟ قال في نهاية السنة الثانية قيمته الاسترداديه بقت كام؟ 64 يبقى فيه 16 ناقص 64 يبقى فيه 16 خسارة اضمحلال تمام متفقين على كده؟ قلنا ال 64 دي هي اللي هتكمل معايا فين؟ على باقي الثمان سنين اللي جايين صح؟ ال 64 نيجي نقول في السنه الثالثه التكلفه زي ما هي مجمع الاهلاك بتاعها عباره عن 10 زائد 10 زائد اهلاك السنه الثالثه بكام؟ ب 8 ده شيء وظهر عندي حاجة جديدة مجمع اضمحلال بكام؟ ب16 يبقى الصافي بقى كام؟ 56 السنة الرابعة 100 زي ما هي والمجمع 10 زائد 10 زائد 8 زائد 8 وعندي مجمع الاضمحلال ب 16 يبقى الصافي 58 جه عمل هنا تيست لقى قيمه الاصل بقت 71 في السنه الرابعه دي لقى قيمه الاصل بقت كام؟ بقت 71 71 ناقص القيمة الدفترية بكام؟ 48 الفرق قد ايه؟ هي زادت كده قد ايه؟ 23 صح؟ زادت 23 أنا كنت عامل خسارة بكام؟ 16 يبقى رد ال 16 كلها؟ ما طالما أنا زدت بأكتر منه المعيار بيقول لا ال 16 ده الحد الأقصى اللي توصل له فقال تعمل اختبار تاني تقول لو ما كانش الاضمحلال ده تم كان في نهاية السنة الرابعة هيبقى عبارة عن ايه؟ 100 ناقص 10 100 ناقص 20 100 ناقص 30 100 ناقص 40 يبقى 60 يبقى ما اقدرش ارفع غير لكام؟ ل 60 ده الحد الأقصى اللي اقدر اوصله يبقى رديت قد ايه من خسارة الاضمحلال؟ الفرق ما بين ال 48 وال 60 يبقى رديت كام؟ 12 فقط على الرقم اللي هو زاد ب 23 وانا كنت كل اللي حطه قبل كده 16 فنظريا ارد ال 16 كلهم صح ولا غلط؟ ما هو بقول انا خسرت 20 او خسرت 16 وكسبت بعد كده 23 طب ما ارد الخساره اللي انا خدتها؟ هيقول لك لا في اجراء تاني لازم تعمله تقول انسى بقى ان كان في اضمحلال خلاص وروح احسب من تاني هو اللي خلاني احسب بكده فهلغي الاضمحلال كنت المفروض اوصل لكام؟ ل 60 طب ليه عمل الحركه دي؟ عشان انا ممكن ادبلر قيمه بتاعه الاصل او ممكن اكون معترف في الدفاتر عندي بقيمه الاصل بزياده عشان انا حضرتك هنا في مصر القايم المعايير المصريه القايم الاصول الثابته للتكلفه التاريخيه عشان ما اكسبش من نفسي هو ده الموضوع كده عشان انا ما اكسبش من نفسي لان انا لو كنت رديت ال 16 كلهم كانت هتبقى قيمه الاصل عندي كام 64 صح ولا غلط لو رديت ال 16 كلهم يبقى 64 تمام يبقى انا كسبت من نفسي كسبت 4 من نفسي ما كانش ينفع ان انا اكسبه يبقى الحد الاقصى بتاعي اللي هو لو كانت الشركه ما عملتش اضمحلال وماشيه ايه بهلاك طبيعي طب ما هو ده اخر انا نقرا بس نقرا يجب الا تتعدى عشان كده انا قلت لك احنا نعديها نعمل المثال عشان تعرف الموضوع كده يجب الا تتعدى القيمه الدفتريه المزاده للاصل فيما عدا الشهره نتيجه لعكس خساره الاضمحلال القيمه الدفتريه التي كان سيتم تحديدها بالصافي بعد الاخر ما لم يتم الاعتراف يعني لو ما كناش اعترفنا بخساره الاضمحلال اظن دلوقتي بقت مفهومه الكلمتين وهيختلف الوضع طبعا لو في وادي الرسمه بتاعته نعم هيختلف الوضع لو كان في شهره فاضله اه لا ده موضوع تاني بقى يجب أن نتعطى القيمة الدفترية المزادة. لا أستمعليش كده. ساعة دلوقتي 7 لو سمحتوا نرجع 7 ونص. عشان لسه في معيارين. نرجع 7 وثلث. أنا مش.